وامر بهذه الدعوة التامة صلاة القيامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومددي وتوفيق عنوانه: هذا هو حال رسول الله وأصحابه في الدنيا. لترى كم نعمة الله عليك، ولتعلم حقيقة الدنيا ومكانتها، وتعلم أنك ما خلقت إلا لدار البقاء، فتستعد وتعمل وتجتهد، فإن الدنيا سريعة الزوال. يا أيها الأحبة الكرام، في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعات، الليالي المتواليات، طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء. سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه يبيت وآله أجمعون يطوون بطونهم من شدة الجوع لا يجدون عشاء. هل هذا لقلتهم على الله أو لنقصان منزلتهم عنده؟ لا والله، بل هذا لعلو مكانهم، ذهبوا إلى الله تعالى ولم يأخذوا ولم يذهبوا بطيباتهم في حياتهم الدنيا، وأبقوا أعمالهم كاملة موفورة، وعلموا أن الدنيا ثانية سريعة الزوال، فلذلك لم يركنوا إليها. بل في البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أصبح ولا أمسى لآل محمد صاع وإنهم لتسعة أبيات. بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كلها لا يوجد فيها صاع واحد من طعام، من شعير أو من خلافه، رضي الله تعالى عنهم وصلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع. درع الحبيب محمد ترهن من أجل طعام لآله، يرهن درعه عند يهودي استلف منه 30 صاعا طعاما لآله. ويتوفى رسول الله أحب الخلق وسيد الورى ودرعه مرهونة في هذا الطعام الذي أخذه دينا لآله، طعاما يطعمهم إياه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه كما قال سهل بن سعد، والحديث في البخاري رحمه الله، قال سهل الساعدي: والله ما رأى رسول الله النقي حتى قبض. ما هو النقي؟ الخبز المنخول نخيلا جيدا لم يراه حتى قبضه الله، ما رآه حتى فارق الحياة الدنيا. فقالوا: يا سهل، هل كان لكم مناخل في زمان رسول الله؟ قال: والله ما رأى رسول الله منخلا منذ ابتعثه الله حتى قبضه الله، ولا منخل يراه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يدلك على أن حياتهم كانت بسيطة لا ركون فيها إلى الدنيا. فقال لهم: كيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالوا: والله كنا نطحنه ثم ننفخه فيطير، ثم ما بقي نبله بالماء ونأكله. رضي الله تعالى عنهم. وهم الذين دانت لهم الدنيا بأسرها: أرني مملكة أو إمارة أو دولة عظيمة استعصت على هؤلاء السادة الكرام. إن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه رباهم على قوله: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أين العاملون بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ والله نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عباده الشاكرين، ولكن نرجو من الله ألا يجعل الدنيا في قلوبنا أبدا. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان يزيد على ذلك فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أيها الأحبة الكرام، ثبت في السنن بإسناد صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا الدنيا عند رسول الله يوما، يعني ذكروا نعيم الدنيا، فقال لهم صلوات ربي وسلامه عليه: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. البذاذة هي ترك الترفه في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك. قال النووي رحمه الله: هو التقحل. قال أهل اللغة: رجل متقحل يعني جلده يابس لأنه لا يجد دهنا يطيب به قدمه، ليس كحال كثير من شبابنا. نسأل الله أن يديم نعمه علينا وعليهم. إذا أراد الواحد منهم أن يخرج من بيته يمكث أمام المرآة نصف ساعة أو أكثر، يضع ما لذ وطاب على شعره وبشره. يا عبد الله، وحد الله تعالى، فإن ذلك من شأن النساء. أين الرجال الذين هم أهل الجهاد وأهل أداء الفرائض وأهل العمل والجد والاجتهاد؟ أما أن يجلس الشباب الذين هم مصدر القوة في هذه الأمة أمام المرآة يضعون على شعورهم وأبشارهم، ويقضون أموال وينفقون أموالهم ويقضون أوقاتا طويلة في مثل هذا، فما لهذا خلقوا؟ أيها الأحبة الكرام، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس سقط خر، هكذا اللفظ، خر رجال من قامتهم على الأرض بسبب ما بهم من الخصاصة، فيجيء الأعراب فيقولون: هؤلاء مجانين، لا يعرفون أن ما بهم حاجة وفقر وجوع. هذا ثابت بالإسناد الصحيح. يصلي الحبيب صلى الله عليه وسلم بالناس جماعة فيتساقط ويخر رجال من أهل الصفة الفقراء الذين لا يجدون طعاما ولا يجدون زادا، يخرون ما بهم إلا الجوع والخصاصة وشدة الفقر، ويظن الظان الذي لا يعرف حالهم أنهم مجانين، ومن أجل ذلك يخرون يتساقطون. رضي الله عنهم. بل روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة سيد الدنيا وسيد من روى في أحاديث رسول الله هو سيد الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحفظ من روى عن رسول الله، قال: والله لقد رأيتني أخر مغشيا علي ما بين منبر رسول الله وبيت عائشة، فيجيء الجائي يظن أن بي جنون فيضع قدمه على عنقي وما بي إلا الجوع. رضي الله عن أبي هريرة. يمر يوما كما روى البخاري في صحيحه على قوم بين أيديهم شاة مصلية، أي شاة مشوية، فيدعوه للأكل منها، فأبى أن يأكل ومضى وقال: والله ما شبع رسول الله من خبز الشعير حتى فارق الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. وهو هو رضي الله عنه روى البخاري عنه قصة عجبا، قال أبو هريرة: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع، ولقد جلست في طريق الناس يوما، يعني في طريق عند خروج من الصلاة، أتعرض لهم من شدة الجوع، فمر أبو بكر فسألت عن آية من كتاب الله فأخبرني بها، قال: وما سألت إلا ليطعمني، قال: ثم جاء عمر فسألت عن آية فأخبرني بها، قال: ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وعرف ما في نفسي ووجهي، يعني عرف الجوع وعرف حاجة أبا هريرة، وقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: الحق، يعني الحق بين، قال: فلحقت به صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت فوجد إناء به لبن، فقال: من أين هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أهداه لك فلان، كان الأنصار يهدون لرسول الله بعض الهدايا. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: الحق بأهل الصفة تدعوهم لي، أهل الصفة يا إخواني أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا شيء، هم ناس غرباء فقراء، ليس عندهم بيت وليس لهم أهل ولا مال، كانوا يبيتون في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يتصدقون عليهم، وكان حبيبنا إذا جيء إليه بهدية دعاهم وأكل معهم، وإذا جيء إليه بصدقة أرسلها إليهم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: الحق يا أبا هريرة، فادع أهل الصفة لي. قال: فقلت في نفسي: وما يصنع هذا اللبن في أهل الصفة وأنا يبقى لي منه شيء، وإني إذا دعوتهم إلى رسول الله سيجعلني أنا الذي أطعمهم وأنا يبقى لي منه شيء. ولكن اسمع، وهذه من أهم الفوائد، قال رضي الله عنه: ولكن ما كان لي من طاعة الله وطاعة رسوله بد، وإن كان يسرع وإن كان يموت، لكن أطيع ربي وأطيع رسولي، لعلمي أن الحياة ستفنى سريعا، ويبقى للمرء ما قدم من عمل وما قدم من إيمان. أيها الأحبة الكرام، ذهب أبو هريرة رضي الله عنه ودعا أهل الصفة، وألف أهل العلم في أهل الصفة كالسيوطي وغيره، ذكروا أن عدد أهل الصفة 400 إنسان رضي الله تعالى عنهم، ويدلك على كثرتهم الحديث الثابت في الصحيح أن أبا هريرة قال: والله لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما للواحد منهم رداء ولا كساء، إنما هو إزار، ليس للواحد منهم رداء، إنما هو إزار أو كساء لفه عليه ضيق، فإذا سجد يقبضه بيده حتى لا ترى عورته، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جاء أهل الصفة فنزلوا في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم ونزل وأخذوا منازلهم، فقال رسول الله: يا أبا هر، اسقهم. قال فجعلت أناول الرجل الإناء فيشرب، قال والله فيروى ويناولني الإناء وهو كما هو، ثم أناوله للذي بجواره حتى شرب القوم جميعا وروا والإناء كما هو. قال فأخذ رسول الله وضع على يديه وعلى يده وقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال لم يبق إلا أنا وأنت، قال صدق، قال اجلس فاشرب، فجلس فشرب، فقال اشرب يا أبا هر، فشرب، قال اشرب، قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، أي شرب حتى شبع بل حتى امتلأ على آخره لأنه كاد يموت من الجوع رضي الله تعالى عنه. فقال لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال فوضع رسول الله على يده وحمد الله على ما من به من بركة ثم سمى الله وشرب. هذا حال الرسول وحال أصحابه الكرام البررة. أيها السادة الكرام، في الصحيح أن عبد الله بن عمر قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا نعود سعد بن عبادة واسمعوا العجب العجاب. قال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين قمنا والله معه ونحن 14 رجلا ليس علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا أردية، نمشي في هذه السباق. السباق أيها الأحبة الكرام الأرض الصحراوية، عندما يكون على وجه الأرض ملح، ملح بسبب تساقط بعض الأمطار فتخرج ملحا، يمشون في هذه الصحراء الملتهبة على ملح وليس في أرجلهم لا رداء لا نعال ولا خفاف تقيهم الأرض، ولا على رؤوسهم قلانس، وليس على أبدانهم من فوق أرضية، إنما كانوا فقراء أيما فقر. لكنهم يا معشر السادة الكرام كانوا أغنى الناس بالإيمان، ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، صدق الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال سعد، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري عنه قال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، والله لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا ورق الحبلة، أي ورق السمر، ورق الشجر يأكله هؤلاء السادة الكرام الذين كانوا يمشون على الأرض ويعلمون أن لهم الجنان عند رب العالمين، وشهد لهم رسولنا بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. بل قال عتبة بن غزوان خطب الناس وكان أميرا على البصرة فقال أيها الناس إن الدنيا ولت حذاء وإنها مدبرة، وما بقي من الدنيا إلا صبابة كصبابة أحدكم في الإناء يتصابها الرجل ولا يبالي بها، وإنكم منتقلون منها إلى دار البقاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، والله لقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر. سبحان الله، ورق الشجر. قال فأكلناه حتى تقرحت أشداقنا. هذا في البخاري رحمه الله، يعني خرجت القرح في أشداقهم. قال فالتقطت بردة، أي وجدت قطعة قماش فشققتها نصفين بيني وبين سعد بن مالك. من سعد بن مالك؟ سعد بن أبي وقاص خالوا رسول الله. قال فشققتها بيني وبينه فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، ثم قال ثم ما أصبح أحد منا إلا وهو أمير على مصر من الأمصار وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. لذلك أخي إذا أنعم الله سبحانه اشكر نعمة الله عليه وأكثر من الشكر، ولا نانع أبدا من أن يتنعم العبد بنعمة الله، ولكن لا يركن بهذه النعم عن المنعم جل جلاله، ولا يبخل ولا يقصر في العمل بطاعة ربه. واسمع، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري وغيره، قالوا أرسل رسول الله سرية وأمر عليهم أبا عبيدة، قال وكنا 300 رجل أرسلنا نتلقى عيرا لقريش، قال ولم يجد طعاما يزودنا به إلا جرابا من تمر، جراب فيه تمرات، انطلقوا وانصروا دين ربكم وارفعوا راية التوحيد وانشروا الدين في الأرجاء، في أرجاء العالمين، ليس بشبع البطون وكثرة النعم وقلة الشكر والتثاقل عن الصلوات. إنما كانوا رضي الله عنهم يطبقون حديث رسول الله ويحيونه حياة عملية بحسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبه، وإن البذادة من الإيمان. إذا به قال والله كان أبو عبيدة يعطينا كل يوم تمرة تمرة. قال الراوي لما سمع الصحابة يقولون كنا نأخذ تمرة واحدة في اليوم، وقلت لكم رواه البخاري في صحيحه، قال يا عم وما كنتم تصنعون بتمرة؟ قال والله يا ابن أخي لقد وجدناها حين فقدناها، يعني نفذ الزاد كذلك، حتى مرت علينا أياما لم نجد ولا تمرة، كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا اليوم. قال وإذا بالبحر يقذف لنا مثل الكثيب العظيم سمكة عظيمة تدعى العنبر، قال فجعلنا نأكل منها 30 يوما رضي الله عنهم. قال حتى سمنا، قال وكنا نغرف من عينه الودق بالقلال، يعني يأتون بالقلال ويغرفون من عين هذه السمكة الودق أي الدهن. قال وجاء أبو عبيدة ب13 رجلا وأجلسهم في وقب عينه، يعني ضخمة كبيرة، وجاء بضلع من أضلاعه وأقامه، وجاء بأعظم بعير ورحله وأجلس عليه أطول إنسان، فمر من تحت ضلع هذه الدابة. قال وتزودنا منها وشائق، الوشائق كانوا ينشفون اللحم ويسموه القديد، يضعونه في الشمس أو يأخذونه يغلي غليا يسيرا ويحملونه معهم في الأسفار، لأنه لم تكن عندهم لا ثلاجات ولا ما شبه هذه النعم الكريمة. وإذا بهم يرجعون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيسألونه فيقول لهم هذا رزق ساقه الله تعالى لكم، هل معكم شيء؟ قالوا نعم يا رسول الله، فأرسلنا إليه بشيء منه فأكله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أنعم الله على العباد لا مانع أبدا أن يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا بنعم الله، لكن يكن شكر الله أولا وآخرا ومصاحبا، وتكن عدم الرغبة في الحياة الدنيا والاستئثار بها والتزاحم عليها، وإنما يكن العبد عالما يقينا أنه ما خلق إلا لدار البقاء، وفي هذه الدنيا إنما هو كمسافر أو كغريب، كما أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك. فتجده لا يحسد أحدا ولا يحقد على أحد، وإذا أنعم الله شكر، وإذا ضيق الله صدر تجده يتقلب بين شكر وصبر، فما أعظم حال المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وابن عمر الذي قال خرجنا مع رسول الله نعود سعد بن عبادة ليس علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا أردية. من الله عليه بعد ذلك وكان من سادات الأغنياء حتى حج 60 حجة واعتمر 60 عمرة وكان يكثر من عتق العبيد جدا حتى قالوا أعتق ابن عمر 1000 إنسان هو الذي ما كان يجد نعلا يلبسه ولا قلنسوة تقي الشمس ولا رداء. ولكن لما من الكريم حفظوا النعمة وشكروا رب العالمين عليها فزادهم مولانا من فضله. فنسأل الله أن يجعلها من عباده الشاكرين وأن يديم نعمه على عباده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، آثرت أن أذكر نفسي وإخواني بحال رسول الله وأصحابه الكرام في الدنيا، هي رسالة مهمة لشباب الإسلام ليعلموا النعم التي بين أيديهم. وأقول لهم يا أبناءنا الكرام، أنتم نشأتم في نعمة ولم تذوقوا الحادة الشديدة التي ذاق آباؤنا الكرام رحمة الله عليهم، فإذا كنتم في نعمة فرعوا هذه النعمة بحفظها وشكر الله عليها. وإياكم والإسراف، وإياكم والتبذير، فإن الناظر في سيرة السلف لولا أن هذه الأسانيد صحيحة ولولا أن ذلك ثابت في الصحيح يكاد العبد لا يصدق هذا. إن أبا موسى الأشعري أيها الأحبة روى البخاري عنه في صحيحه قال: خرجنا مع رسول الله في غزاة وكنا 6 نعتقب بعيرا واحد، يعني يا إخواني 6 نفر يركب الواحد منهم على البعير والخمسة يمشون. فلو أنك قلت الواحد منهم يركب نصف ساعة فإذا به يأتي عليه الدور مرة ثانية بعد 3 ساعات مشي، يمشي في صحراء ملتهبة وليس لهم إلا ذاك. وما اعترضوا وما تبرموا، لأنهم يعلمون أنهم عبيد لربهم وأنهم يحبون دينهم أعظم من حبهم للدنيا بتمامها، بل أعظم من كل محبوب. قال: والله مشينا حتى تنقبت أقدامنا، يعني يا إخوان الجلد رقى ونقبت أقدامهم بسبب المشي على الأرض الملتهبة. قال أبو موسى: والله نقبت قدمي وسقطت أظفاري. قال: وكنا نأتي بالخرق نلفها على أرجلنا، ولذلك سميت غزوة ذات الرقاع رضي الله عنهم. قال: ثم قال أبو موسى بعد ذلك: ما كنت أفعل عندما أذكر لكم ذلك، يعني كأنه ندم أن ذكر شيئا صدر فيه لله ذكر لإخوانه، ولكن لا بد أن يذكروا ذلك لأنها سير رسول الله وأيامه ولا يمكن أن يكتموا هذا. ويدلك هذا على شدة صبرهم على الحياة الدنيا وشدة حبهم لدينهم ولربهم ولنبيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في صحيح البخاري وغيره أن جابر قال: كنا نحفر الخندق فإذا بنا تعرض لنا كدية عظيمة، صخرة عظيمة مجتمعة، فشكونا ذلك لرسول الله، فقال: أنا نازل. فأخذ المعول قال: فرأيت رسول الله يربط على بطنه الحجر، فلما ضربها صارت كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله إذن لي إلى البيت، يعني إذن لي أن أذهب إلى بيتي. فذهبت إلى امرأتي فقلت لها: إني رأيت برسول الله أمرا لا صبر على ذلك. سبحان الله العظيم. قال: والله مرت بنا 3 ليالي ما ذقنا ذواقا، يعني ما أكلوا ولا شيء 3 أيام متتابعات. قال: ولكن لا يصبرون على الأذى برسول الله، يصبرون هم على أنفسهم. قال هل عندك شيء؟ قالت نعم، عندي صاع من شعير وبهيمة لنا. بهيمة يعني ولد الماعز الصغير الذي لم يرعى. قالت ذبحيها واطحني هذا الصاع واصنعي طعاما لرسول الله. في رواية في غير الصحيح قالت يا جابر لا تفضحني برسول الله وأصحابه، يعني إذا بكلمه في السر قلت أفعل. فذهب جابر رضي الله عنه وعن إخواننا الصحابة أجمعين، ويا رب اجعلنا مثلهم في الزهد في الدنيا والتقلل منها والرغبة في الآخرة. قال فذهبت إلى رسول الله وقلت يا رسول الله طعيم لنا. فشف طعيم، ما قال طعام، يعني تصغير الطعام، شيء يسير جدا، فاتي أنت ورجل أو رجلان معك. قال يا جابر كم هو؟ قلت يا رسول الله صاع من شعير وبهيمة لنا ذبحناها. قال كثير طيب. ثم نادى الحبيب صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق جميعا، يا أهل الخندق إن جابر بن عبد الله صنع لكم سورا فحيهلع. هي على سورا يعني طعاما كثيرا، صنعه طعاما لكم إكراما من أجلكم. فحيهلع يعني مرحبا بكم. ذهبوا قالوا، فذهبت أمامهم ودخلت على امرأتي قلت لها جاءك رسول الله والأنصار والمهاجرون ومواليهم. فجعلت تقول بك وبك، يعني قال الرواه وأهل التفسير والشرح يعني جعلت تسبه، فضحتني برسول الله، ألم أقل لك لا تخبر رسول الله أمام الناس؟ قال والله قد فعلت الذي أمرتيني به. قالت إذن الله ورسوله أعلم. فدخل الحبيب فأكل منه الألف، أهل الخندق كانوا ألف إنسان، أكلوا منه وفاض منه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر كلي وأهدي، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. وحدث مثل ذلك عند أبي طلحة، قال أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب حجرا على بطنه، فسألت أصحابه فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته، فقال أم سليمة هل عندك شيء نطعم رسول الله؟ فقد سمعت صوته ضعيفا أعرف الجوع فيه. قالت عندي أقراص من شعير، يعني أقراص خبز، فأرسلت بها أنس إلى الرسول. قال أنس فوقفت على رسول الله وأصحابه، فلما رآني قال يا أنس أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال ألطعام؟ قلت نعم. قال لمن معه وكانوا 70 إنسانا قوموا إلى طعام أبي طلحة. فسبقتهم فدخل رسول الله ففت الطعام، وعصرت أم سليم عكة عندها بها بعض السم فأدمته، وأطعم رسول الله ومن معه بهذه البركات وهذه الخيرات. فأيها الأحبة الكرام، أكثروا من شكر مولاكم على هذه النعم التي تتقلبون فيها، ونسأل الله أن نستخدمها في مرضاته ومحبته، ونسأل الله أن يديم نعمه علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أدم نعمك على عبادك أجمعين، وزد الجميع من فضلك يا كريم، واجعلنا وإياهم من عبادك الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك من البطر والأشر، ونعوذ بك من السرف يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق الجميع لكل خير، وجنب الجميع الذلل يا رب العالمين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظ قطر ومن فيها وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أمة محمد أجمعين. اللهم أطعم جائعهم وفك عانيهم. اللهم قوهم بقوتك وألف بين قلوبهم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.